وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أدب المؤذن، وبينا من خلال ما ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالأذان، وبينا أن الأذان مسؤولية خطيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن المؤذن مؤتمن. وبعد أن بينا أدب الأذان والمؤذن، نبين أدب الإمامة والإمام. أول شيء من أدب الإمام أن يحتاط لصلاته، لأن صلاته صلاة غيره، صلاته صلاة غيره، إذا بطلت صلاته أثر على صلاة غيره. واحتياطه لصلاته يكون أولا باتخاذ السترة، يتخذ لنفسه سترة، أي ما يستتر به عن مرور المارة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ سترة في صلاته، وكان إذا خرج في سفر اصطحب معه العنزة. ومن صفة أو من وظيفة العنزة، وهي عصاه طولها تقريبا حوالي 60 سنتي، مدببة، كان يفتت بها الأرض ويستعملها في خلائه إن أراد بولا، إن أراد بولا يفتت الأرض بنصل العنزة حتى تشرب البول ولا يرجع من البول رذاذ عليه. وكان كذلك إذا صلى غرزها أمامه حتى إذا رآها من أراد المرور يمر من خلفها. والإمام في الصلاة يقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ومن ثم سترة الإمام سترة المأمون، سترة الإمام سترة المأمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد الناس أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. مرة ثانية في الصحيحين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد الناس أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. في هذا الحديث إشارة إلى أخذ السترة، إن أخذت لنفسك سترة، تعالى اليوم ليس في إمكاني، إن كان في إمكانك ليس في إمكاني أن أصطحب معي عصا ولا عنز. طيب، واليوم الحمد لله النعمة وافية ووافرة، المساجد في كل مكان، في كل شارع مسجد، إن دخلتها لتصلي فاجعل، فاقترب من الجدار كإمام، لا تصلي في مؤخرة المسجد، إنما اقترب من الجدار واجعله سترتك. فإن أراد أحد أن يمر فليمر من خلفك، وإن أراد أن يمر من بين يديك فأشر له بيدك هكذا يفهم منها أن يرجع. طيب، هو أشرت بيدك لم يفهم الإشارة، فلربما لم يكن عنده علم بالقصة أصلا، وصمم على أن يمر. امشي أنت في اتجاهه واجعله يمر من خلفك لا من أمامك. فهمها بها ونعمت، لم يفهمها ادفعه، ادفعه ولو أدى به الدفع إلى أن يقع يقع. تدري لماذا؟ لأن في هذا حفاظا عليه هو من الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40. والراوي شك، قال لك أنا مش عارف قال 40 سنة ولا قال 40 يوم. طب بلاش نقول 40 سنة، خلينا نقول 40 دقيقة يا سيدي. لما يقف ساعة إلا ثلث بأمر نبوي، يبقى الأمر إيه، صعب ولا سهل؟ صعب. ده الصلاة كلها كام؟ يوم يعني ما يطول جو الإمام ربع ساعة. لا، هو بلد قال له لكان خيرا له أن يقف 40 يوما، وشك الراوي قال لك مش عارف قال يوم ولا سنة. يبقى المشكلة اللي أنا حقف 40 يوم أفكر حتى لا أقدم على العمل. يبقى مشكلة صغيرة ولا مشكلة كبيرة؟ مشكلة كبيرة. وللأسف الشديد اليوم الناس ما تعرفش. يبقى مثلا هو صلى العشاء، ولما صلى عايز يطلع، يقوم لما هو يريد الخروج ما عندوش بلد إدراك، يطلع من أي اتجاه. لو واحد لسه مسبوق ما بيهموش، هو بيدخل وخلاص. يا عم رايح فين؟ تعالى. هو مش هنا. لا، خطأ. إن رأيته يصلي وقد سبقته أنت في الخروج من الصلاة، إياك وأن تمر من بين يديه. طيب يعني إيه بين يدي المصلي؟ يعني المصلي اللي بين إيديه، اللي هو في موطن ركوعه وسجوده. طيب واحد بيصلي هناك عند الباب، وأنا أريد أن أمر من هنا، يجوز أن أمر أو لا يجوز؟ طيب العلماء الكرام في هذه المسألة تكلموا، قالوا والله إن أراد الأدب هو يعني هيمشي كم خطوة؟ يعني يمشي الخمس صفوف دوني ويعد من وراه. طيب لو أراد أن يجتاز يترك له 3 أذرع. يعني كام؟ يعني تقريبا كده يا سيدي 2 متر، ويمر من بعدها. يبقى أبقى على المصلي خشوعة، لأن المصلي لما يبقى عنده فقه بالصلاة بيبقى كل خوفه أن يمر أحد من بين يديه. لو مر أحد من بين يديه قطع عليه الصلاة، قطع عليه الخشوع. وقد يكون المصلي هو الآثم، قد يكون المصلي هو الآثم وليس المار آثما. في صور منها المسجد به اتساع وفسحة، فأتى المصلي وصمم أن يصلي على الباب، هو عنده إمكانية يرجع وراء 10 خطوات، لكن هو خلاص يعني الأمر لم يحلو له أن يصلي إلا هنا. والباب ده واحد عنده معاد القطر هيطلع بعد 3 دقائق، مش عنده استطاعة ان هو يعدي كده، عايز يعدي كده. طيب عند ذلك لو مر المار من بين يدي المصلي، ايهما الآثم؟ لماذا؟ لأنه لم يختر لصلاته، لم يختر لصلاته. طب بلاش واحد عنده قطر، هو بيصلي عند الباب الخلفي ده وايه ووقف كده الله أكبر، في إمكانه يخش صف واتنين، وواحد محصور ببول ولا مناص له إلا هذا الباب، يعمل إيه؟ يبول في المسجد ويعكر صفه نفسه الأول وصفه غيره، ولا يقطع عليه ويعدي من الباب؟ ومن ثم المصلي مطلوب منه أن يختار لنفسه كذلك المكان الذي يصلي فيه بدون تأثير على خشوعه، بدون تأثير على خشوعه. يبقى إذن السترة على الإمام وعلى المأموم إن صلى وحده، وعلى المأموم إن صلى وحده. طيب ممكن المأموم كان مسبوقا والإمام سلم، والإمام سلم وهو غلب على ظن المأموم أن الناس لا يعرفون هذا الحكم، عليه أن يتحرك في أي اتجاه بحيث يتخذ له سترة. مثال تقريبي، هو كان بيصلي هناك كده في الصف الخامس في وسط المسجد، ولما انتهى الإمام أراد الناس أن يمروا وخاف على نفسه أن يقطع الناس عليه الصلاة، ممكن يمشي خطوة لقدام حتى ينحاز إلى سارية من السواري يجعلها سترته، لكن لا ينصبها أمام وجهه، يخليها عن يمين أو عن شمال. مثال تقريبي أقرب لك المسألة، هنفترض إن ده العمود وهو بيصلي هنا كده وسلم الإمام، نقول له امشي خطوة ثم خطوة ثانية واجعل العمود ده عن يمينك أو عن شمالك، يقوم اللي مر عايز يمر منين؟ يمر كده، يمر منين؟ يمر من أمام العمود كده، يبقى حافظ على المصلي وأبقى له خشوعا. يبقى هو إما أن يتحرك خطوة هكذا وخطوة ثانية هكذا، وهاتان الخطوتان في صالح الصلاة لا تؤثران على الصلاة في شيء، لا تؤثران على الصلاة في شيء، وهو بهذا احتاط لصلاته، خطوة كده وخطوة تانية كده، وجعل العمود أو السارية عن يمينه أو عن شماله، يبقى كده أعطى المار فرصة أن يمر منين؟ من أمام العمود، وخلى له موطن صلاته في أمام. إذن هذه أحكام ينبغي أن يتعلمها المصلي أيا كان موقعه، إن كان موقعه إماما أو مأموما. طيب يبقى إذن هذا من أدب الإمام ومن أدب المأموم إن صلى منفردا. كذلك من الأدب بالنسبة للإمام ألا يصلي بأناس يكرهونه. يبقى أنا جاي كده أصلي وعامل نفسي يعني واخد نفسي مقام عالي وكده، بتأنتت باللغة المصرية على المصلين، بقول لهم اللي عاجبه يصلي واللي مش عاجبه وثنتهم رقبته، ومحدش بيحبني في المسجد مطلقا، وبرضه جاي بالتناحة وعايز أصلي، هذا ليس من الأدب. هذا إن فعله الإمام فهو سيء الأدب. تدري لماذا؟ لأنه سيصلي ولا ترفع صلاته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام إذا صلى بقوم وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنه، مش هتعدي من هنا، مش هتعدي من هنا، يعني معناها تطلع لغايه كده وترجع وكده ما تكملش. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا واحدة، وفي رواية لا تجد صلاتهم آذانهم. العبد الآبق حتى يرجع، واحد مملوك طفش من عين سيده، المملوك ده مال ولا ما هو مال؟ مال. ممكن يكون مملوك ده معاه حرفة وسيده قال له انزل هات لنا اشتغل، فنزل هرب، قال له انا هدفع باستمرار هرب. هذا العبد ان كان مسلما وصلى لا ترفع صلاته حتى يرجع الى سيده. تخرج من السيد بحاجتين، إما أن تفدي نفسك بالمكاتبة وإما أن يمن عليك بالعتق، لكن تطلع كده تضيع ماله؟ لا، ما تضيعش ماله، ومن ثم يبقى العبد هذا يقال له آبق لأنه شارد من مين؟ من سيده. حتى وإن صلى صلاته تبقى وقفا عليه، ما تطلعش فوق حتى يرجع، إن رجع قبلت إيه صلاته. والمرأة الساخط عليها زوجها، هتعجبك دي أنا عارف، الساخط عليها زوجها كذلك إن صلت طول الليل الصلاة لا ترفع حتى يرضى عنها زوجها. لكن في سخط الزوج، في زوج بيسخط من الطاعة وآخر لا يسخطه إلا نشوز المرأة، موجود الكلام ده ولا ما هو موجود؟ في زوج صالح يحب لامرأته أن تطيع، يحب لامرأته أن تصل أرحامها وأن تبر آباءها وأمهاتها ولا يمنعها، الزوج الصالح لا يمنع امرأته أهلها أبدا. لكن في زوج غير صالح لا يسره أن تفعل امرأته صالحا، لو رآها في يوم من الأيام يعني تصدقت بصدقة يقوم يتجنبها مطلقا ويغضب عليها. طيب هل هذه المرأة هي الساخط عليها زوجها؟ لا، هو سخط في غير محل، لأنه سخط مع زي لدنياه هو، لم يسخط لآخرته. أما المرأة الناشز التي تعصى أوامر زوجها إن وافقت طاعة الله، قال لها اسمعي أنا هروح الشغل وأرجع ما لقيش الأكل ده هنا، ده توديه لأختي فلانة، أخته ضعيف هي مات وأنا كل يوم هنودي لها، والعيال تروح فين؟ راحت عينهم من هنا حطهم في التلاجة، فقالها الأكل راح فين؟ قالت له خلاص اللي أنت قلته نفذناه، بيفتح التلاجة ليجي العرمة في التلاجة، تعملي كده ليه؟ قالت له هو كده وخلاص، عاجبك عاجبك، قال له خلاص مش عاجبني، واخذ ناحيه، قالت له اسيبك واقوم اصلي فرض احسن لي، قامت صلت طول الليل، هذه صلاتها مردوده عليه، مردود لماذا؟ لانها اسخطت مين؟ زوجها. السخط المعتبر ان يامرها بطاعه ولا تنفذ، يامرها بما فيه طاعه الله ولا تنفذ، لانه امرها بما فيه السعاده لها وله وابت. ومن لا تحب السعادة لنفسها ولزوجها يبقى ايه؟ ناشز. فنشوز المرأة سبب في حجب صلاتها عن القبول، إن أرادت أن ترفع صلاتها وتقبل فلترضي زوجها، فلترضي زوجها. هكذا الزوجة الصالحة تحب ما يحبه الزوج إن وافق الحلال، وتكره ما يحبه الزوج إن وافق الحرام. طيب يبقى إذن والزوجة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. وبعدين الثالث، ورجل أم قوما وهم له كارهون. فعلى الإمام أن يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. النبي يا جماعة لم يكن منفرا ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا، يبقى أنا كده من غروري أروح داخل كده معبرش جالس ولا قائم، لو حتى في المسجد شيخ الإسلام معبرش حد، اروح داخل استقيم استوى، الناس تبص لبعضيها اقول اللي مش عاجبه بره، لا ده سوء ادب، هذا سوء ادب من الامام ايا كان شأنه. لماذا؟ لانه خالف النبي عليه الصلاة وازكى السلام وخالف ادب النبي. طب ايه رأيك بقى في شيخ او امام الناس بتكرهه لانهم اهل بدعة وهو ملتزم بالسنة، هل هذا الكره يعيق صلاته عن الرفع؟ لا. أيوة خليك واسع، يبقى إذا تفهم الإشارة، تفهم الإيه؟ تفهم الإشارة. ومن أم قوما وهم له كارهون. طيب الأدب الثالث بالنسبة للإمام، ألا يؤم الناس إلا أقرأهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما يبقى أنا داخل وفي ناس يعني تدرك الصلاة أكثر مني وتفهم في الصلاة أكثر مني، علي أن أتحاشى الدخول أمام، أرجع وراء، لأن الصلاة مسؤولية. مش أنا قلت في الأسبوع الماضي قائد السيارة لما بيعمل حادثة مين اللي بنسأل؟ هو الركاب. مين اللي بياخد العقوبة؟ هو الركاب. الإمام نفس الترتيب، الإمام عهدة، عهدة مسؤولية شاقة جدا مش سهلة. طب يبقى أنا جاي وأعرض نفسي للبلة ولا أتأدب وأرجع وراء؟ أتأدب وأرجع وراء إلا أن أكون راتبا، إلا أن أكون إيه؟ راتبا. يعني إيه راتب يا جماعة؟ يعني وظفت في هذا المكان، الدولة وظفتني عملت لي مرتب أن أصلي إماما، يبقى الصلاة من حقي أنا، لو واقف ورايا اللي عيني يبقى أنا الإمام. طيب لكن يعني أنا لست مراتب والناس اعتادت أن تصلي خلف فلان لأنهم يحبوه، يعرفوه أكثر من معرفتهم بي، وأدخل أنا طوال كده، هذه مخالفة، والمخالفة سوء أدب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث يا أم الناس أقرأهم للقرآن. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أنت حافظ القرآن ووعيه، وأنا حافظ القرآن ووعيه، يبقى احنا استوينا ولا لا؟ استوينا. لكن أنت عندك فهم بالسنة وأنا لسه غريب ما عنديش علم بالسنة، مين فينا يقدم؟ تقدم أنت. فإن كانوا في السنة سواء، إن استوينا في الفهم والطريقة، فأقدمهم هجرة. طبعا الهجرة دي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد، طب إيه رأيك النهاردة الهجرة اليوم موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة ولا لا؟ اسمع شوية عشان أفهمك أو تفهمني أنت. أنا حافظ القرآن وعالم بالسنة، لكن عندي شغلات كده يعني ملزماني، بصاص للنساء، دي معصية مش معصية؟ معصية. وانت كان فيك الامر ده بس تبت، يبقى انت هاجرت ولا مش هاجرت؟ هاجرت. ما الهجرة هي السوء، الهجرة هي المعاصي. يبقى طبعا هنا يقدم صاحب التوبة الذي كان على الذنب ثم ترك، اما لسه فيه الذنب نأخره وراء. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية فأقدمهم سنا. السلم أيوة، أنت عالم وأنا عالم والحمد لله، يعني أنت عندك من البلايا وبتتستر وأنا عندي وبتستر، بس أنا بحارب جاري وأنت إنسان كل الناس بتألفك، يبقى من فينا أقدم في السلم؟ المألوف. المألوف الناس تألفه ده إنسان سلمي، أما اللي هو يعني إن لم يجد من يتشاجر معه لك من نفسه مع زي ده نخليه ورا. طيب استوينا في كل شيء ولكنك أسن مني، يبقى نقدم مين؟ الأسن. هل هذه الآداب الناس بيراعوها؟ لا طبعا. هناك بلد في كتب الفقه كلام طويل يقول لك لا، وفي الآخر اللي مراته أجمل من الثاني، احنا هنروح نجيب فتح في النسوان ولا ايه؟ هنجيب النساء للعرض؟ لا الكلام ده يعني ايه، خليه بعيد. يبقى احنا ممكن نتكلم في أدب الإمام. فإن دخلت ووجدت من هو أكفأ منك ولم تكن إماما راتبا فابتعد عن الإمامة ودع غيرك يصلي بالناس. طب ايه رأيك بقى لو اختلفوا هما الاثنين، لو هما الاثنين اختلفوا، ده عايز يئم وده رافض، وبالاخر احتكموا للناس، الناس يقدموا مين؟ ها يقدموا مين؟ يقدموا الرافض، لان الرافض اتقى، التارك الإمامة اتقى، اما اللي داخل ده عايز صدارة، اللي داخل ده غاوي صدارة غاوي وجاه، اما اللي بيبتعد اعلى في التقوى، لان المتقدم زكى نفسه اما المتأخر لم يزكي نفسه، ومن ثم اللي بيزكي نفسه ده اقل في التقوى ولا اكثر ممن اهمل نفسه ولم يزكيها؟ يبقى افهم ترتيب هذا ادب ينبغي ان يراعى بالنسبة للأئمة. كذلك من الآداب ان يتعاهد الإمام بنفسه تسوية الصفوف. طبعا احنا عندنا الحمد لله في نعمة، المساجد النهاردة ماشية ايه؟ كلها مخططة، يعني اصبح الامر ميسورا، لكن ممكن تبقى في مسجد لسه النعمة مش وصلت عندهم ولسه بيصلوا على ايه؟ على الحصيرة، تمام كده؟ والحصيرة مش فيها خطوط، او ممكن تلاقي الخطوط حصيرة طويلة وواحدة قصيرة، فتلاقي ده بس خط ورا خط قدام، وعايزين نصف الصفوف، مين يصف الصفوف؟ نصلي وخلاص؟ ولا الإمام هو اللي يتولى عهدة التسوية؟ الإمام يتولى عهدة التسوية بنفسه، أو ينيب عنه من كل صف واحدا، ولا يكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا استوت الصفوف، ده الأصل، هذا هو الأصل في الصلاة، ده هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الإمام استوى، وطبعا الحديث في الصحيح أن عمر بن بشير بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفنا في الصلاة حتى أدركنا، يعني ده كل يوم يكررها لغاية ما اتعلمنا. وفي يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجلا باديا صدره، يعني عامل ايه؟ داخل سنة لقدام كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لتسوون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. الله، يبقى هنا بهدد اهو، ما دام بيهدد يا جماعة، اي شيء فيه التهديد ده بيبقى صغير ولا بيبقى كبير؟ يبقى كبير، ما دام خايف علينا بتوعدنا، بيقول ان مش سويته ربنا هيخالف بين وجوهكم، يبقى معناها الامر ده كبير. والناس اليوم بتستهين بصف الصلاه، بتستهين بصف الصلاه المفروضه، وبتستهين بصف الجنازه. في الجنازه مش مشكله صف يبقى عامل كده، مش مشكله، ليه مش مشكلة؟ ما هو صف الجنازة كصف الصلاة، هذه صلاة وهذه صلاة، وأنت في أي صلاة ماثل بين يدي مين؟ بين يدي الله. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصفوف بنفسه. وفي عهد سيدنا عمر كان بيمسك العصاية رضي الله عنه وارضاه، وكان بيضرب ارجع خطوة خش خطوة، ويمشي بين الصفوف، ويمشي بين الصفوف. ما هي الصلاة عهدة يا جماعة، مش عهدة، لازم أوفي عهدي كويس. وأنت رايح مشوار، لو الوسيلة اللي معاك مش فيها كفايتها من البنزين، وبعدين يعني وفانوسك اللمبة محروقة، تمام، وفراملك يعني مفوتة، يبقى أنت كده بترجو السلامة، هل تتحصل عليها؟ يبقى القاعدة هكذا، ده دي مسائل حياتية. طيب الصلاة دي وسيلة للوصول، بنصل بها إلى الله، بنصل بها إلى الله. طيب كيف تتوفر لي السلامة وأنا لم أأخذ بأسبابها؟ فمطلوب مني ومن كل من يرجو السلامة أن يأخذ بأسباب السلام، حتى لا ينطبق عليه قول الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليابس. ما في سفينة تمشي على أتراب. أنت بتطلب النجاة، خذ بأسباب النجاة. أسباب النجاة بالنسبة للمكنة اللي أنت راكبها تبقى مراعي فرامله كويس، علشان عين المطب تقدر تمسك روح، تبقى شوف فانوسها كويس. ليه؟ يمكن تيجي بالليل تطبش. ليه؟ تشوف بترولها فيها بترول ولا احتياط الى اخره. يقوم كده تبقى انت ماشي واخذت باسباب النجاة. طيب ده في امور الحياه. طب في امور العباده كذلك، اخذ لنفسي اسباب النجاه حتى انجو من كيد الشيطان ووساوسه. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصفوف بنفسه. وعن ابي مسعود الانصاري والحديث عند مسلم ان النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. عايز تحكم على اي مجتمع، احكم عليه من المسجد. بقدر اختلافهم في المسجد يبقى هم مختلفوا في الاحوال في كل شؤون الحياة. لو كل في المسجد بيحبوا بعضيهم يبقى البلد كلها بتحب بعضيها. لو ان في المسجد ده انا كتف في كتفك، بحب ليك ان تقبل صلاتك كما احب لنفسي قبول الصلاة، هو ده الحب. يبقى معناها احنا مجتمع متعاون. لكن طول ما كتف في كتفك وانا لا اريد لك النجاة كما اريدها لنفسي، يبقى ده حال المجتمع بره المسجد. فان اردت ان تحكم على امة فاحكم عليها منين؟ من مساجدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كذلك من ادب الامام ان يخفف الصلاة بلا اختلال. تخفيف غير مخل، تخفيف غير مخل. يعني ايه تخفيف غير مخل يا جماعة؟ يعني لا ينقرها نقر الغراب. ما في واحد كده بيجيب الاربع ركعات بسم الله ما شاء الله، يعني في نفس واحد بيجيبهم في نفس واحد، تمام كده؟ طبعا ده ما صلى، وقد يحبه الناس لأجل هذا، ويكره الناس الإمام المتقن صلاته المطمئن دون إطالة. الناس اليوم كده منهم من اعتاد، خلص يا عم الشيخ يلا بسرعة كده يلا، ها عشان بس عندنا مصالح، يقوم يجيبها لهم الأربع ركعات في دقيقة ونص. ده أخل بالصلاة ولا خفف الصلاة؟ أخل. هذا ضيع الصلاة. التخفيف غير المخل أن تطمئن في أركانها وأن تخفف في سننها. يبقى معناها التخفيف عايز فقه، محتاج إلى فقه. أركان الصلاة يا جماعة، أول حاجة النية، تكبيرة الإحرام، الفاتحة. الفاتحة ما يجيبهاش الفطح، مش يقراها آمين، لا، يبقى هو كده خفف في الركن. لا، إنما الركن يأتي به كما أتى. التخفيف بيكون في السنن. السنن دعاء الاستفتاح، ده سنة. دعاء الاستفتاح سنة. طيب القراءة بعد الفاتحة سنة. يبقى هو يقرأ الفاتحة باطمئنان ثم يخفف في السورة، بدل ما يقرأ البقرة كاملة يا سيدي خلاص يقرأ آل عمران. ضحكت، ما هو البقرة 19 ربع، 19 ربع البقرة، جزئين وقريبا من نصف الجزء. أما آل عمران مش مكملة جزئين. طيب يا سيدي بلاش آل عمران، يقرأ سورة الصف. كم آية؟ طيب يعني ترتيب كده. لكن هو الشيخ احمد قرأ الجمعة في المغرب، والناس يقول لك ده الشيخ طول في الركعة الأولانية. طب ما برضه من فقه الإمام وأدبه أن يطيل في الركعة الأولى ويخفف في الركعة الثانية، ده أدب. تدري لماذا؟ الإمام لو أطال في الركعة الأولى أعطى فرصة للمتأخر أن يلحق الركعة الأولى، يبقى أثناء الإقامة فيه على الطهارة جوه 20 واحد، وفي الحمامات 25، وجاي على الطريق 40. فهو لما يطيل في الركعة الأولى أعطى فرصة للي في الحمام يخلص باطمئنان ويتوضأ، وأعطى فرصة للطريق أن يلحق يقوم في الركعة الأولى، يبقى صلى معاه 3 صفوف. في الركعة الثانية يقرأ نصف ما قرأ في الركعة الأولى، يقوم في آخر الصلاة يبقى مسبوق صفين بس. لكن هو لو خفف في الأولى وأطال في الثانية تأدب ولا أساء؟ أساء. لو خفف في لو قصر في الأولى وأطال في الثانية دل على عدم فقهه، لأن الأولى يعني لو أدرك الناس الركعة الأولى خلاص يبقى ده فضل كبير. ومن ثم افهم من أدب الإمام أن يخفف بلا إخلال، والتخفيف يكون في السنن لا في أصل الصلاة. في أصل الصلاة يطمئن في قراءة الفاتحة، ويطمئن في الركوع، ويطمئن في القيام من الركوع، ويطمئن في النزول للسجود، ويطمئن في السجود وفي القيام من السجود. أما التخفيف يخفف في السورة، يخفف في التسبيح حال الركوع، يخفف في التسبيح حال السجود. ممكن يعني واحد يسبح 10 تسبيحات أو يقول الذكر الوارد، خشع لك مخي وعظمي وعصبي وعروقي ولحمي ودمي، تمام. ده هذا ذكر مطلوب في الصلاة، مطلوب في الصلاة، لكن المطلوب إن صليت وحدك. أما إن صليت بغيرك كفاية تسبح 3 تسبيحات، تمام كده، حتى رفقا بإيه؟ بمن وراءه. وفي الحديث من أما بالناس فليخفف بلام الأمر، فإن من ورائكم السقيمة والضعيفة وبعدين وذا الحاجة. وراك واحد عنده يعني ما يقدرش يحافظ على البول، وراك واحد عنده القولون ملتهب عليه ما يقدرش يحافظ على امساك الريح اكثر من 5 دقائق او 10 دقائق، وراك واحد عنده معاد وهكذا، وراك واحد مش قادر يقف، يقوم ممكن الشيخ يقول لك ايه ما يقعد يا عم، هو صلى هو قاعد مش قادر. هو يا سيدي يقدر يقف 10 دقائق، يقدر يحمل على العمود الفقري 10 دقائق بدون تعب. انت تحمله على الجلوس ليه؟ لماذا تحمله على الجلوس؟ هو عايز يتمتع بالصلاة واقفا، وفي استطاعته ان يقوم 10 دقائق، خلاص كفاية 8 دقائق، يعني اعطيه حظه ان يصلي قائما، ما تقولوش اقعد، لا تأمره بالجلوس مع ازاي الا اذا احس هو بالتعب. اما تعرف ان اناسا يقلقهم الجلوس؟ في ناس كده ولا هو عنده استطاعة يقدر يقف 10 دقائق يقف من غير تعب، ويكره ان يراه الناس جالسا لمسائل هو يعلمها، لمسائل هو يعلمها. لا تحسب حساب غيرك بحسابك انت، لا، كل واحد بحساب، كل واحد بحساب، وكل واحد له نظر، وكل واحد له نظر. وانت ممكن اقول لك انا جزئية وانت من خلالها تترجم. واحد هو داخل كده يجي واحد على الكرسي قال لك يا عم فندي متكبر ليه؟ ما كله بيصلي واللي عنده التعب بتاعه ده بيصلي وهو واقف. يبقى هنا اللي اتكلم ده تكلم كلاما طيبا ولا كلاما سيئا؟ سيئا. طب هو الراجل ده خايف يقعد للناس يقول عنه كده. هو يقدر يتحمل يقف 10 دقائق بدون تعب. لما انا اصلي ربع ساعة حملته على الايه؟ على الجلوس. او حملته على الضجر. لذلك اذا كان في استطاعته يقف. والله يحط كسره منه، ان اراد ان يجلس هو اللي يجلس، مش انت تقول له اجلس، هو اللي يجلس، هو يرى من نفسه. ومن ثم هذا من فقه الامام ومن ادب الامام ان يخفف حيث لا تضييع للصلاه. والتخفيف يكون في تاني؟ يكون في ايه؟ في السنن. اما الاركان تؤدى باطمئنان، لان الركن اذا ضاع ضاعت الصلاه. الركن إذا ضاع ضاعت الصلاة. أما السنة إذا فاتت تصح الصلاة بدونها، تصح الصلاة بدونها. يبقى أن يخفف حيث لا تضيع للصلاة. كذلك بعد من يصلي في أدب أريدك أن تقف عليه. في أئمة لما يصلي بعد السلام بدل جالس في قبلته ولا يلتفت للناس، فيه ولا مفيش، وهذا سوء أدب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى بالناس وانتهى من صلاته التفت إلى الناس بوجهه، التفت إلى الناس بوجهه، والالتفات كذلك له أدب. لا تلتفت بعد السلام إلا بعد أن تستغفر الله ثلاثا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته قال: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم التفت إلى الناس بوجه. طب عند الالتفات يلتفت يمين أو شمال؟ ها؟ يلتفت إيه؟ لا، يصح الوجهان، يصح الوجهان، يلتفت حيث تيسر له الالتفات. ممكن يبقى اليمين بتاعه عنده عرج نسا ولا نسا، اسمه عرج نسا ولا نسا؟ نسا. عنده عرج نسا ما يقدرش يجيبها يمين، لو جابها شمال في إشكالية؟ ما فيهاش إشكالية. طب إيه رأيك لو إنه صحيح 100% والناحيتان سليمتان، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه التفت عن يمينه، ورد عنه أنه التفت عن إيه؟ عن شماله. أهم شيء تلتفت للناس بوجهك، فالتفات المأموم للمأمومين بوجهه يعني بيعطي المأموم فرصة للسؤال، فرصة معاه ازاي للحوار، فرصة أن يتعلم ويأخذ منه. وأنت هي جلسة الإمام أمام المأموم، هي لازم الإمام يتكلم حتى يتأدب المأموم؟ لا، العلماء في القديم كانوا إذا جالس العلماء قد لا ينتفعوا بأقوالهم بقدر ما ينتفعوا بأحوالهم. مع زي أنا لما أراد كإمام لي جالس، فأنا أترسم خطاك وأقلدك في كل شيء، يقوم أنتفع بهيئتك وأنتفع بطريقتك. يبقى إذن التفات الإمام للمأموم أدب النبي عليه الصلاة والسلام، يلتفت عن يمين أو عن شمال باعتقاد أنهما سنة. في واحد بيلتفت عادي ما ياخدش ثواب السنة، حتى تأخذ ثوابها لابد أن يكون عندك بها إيه؟ عندك بها علم وتنويها. طيب ده بالنسبة للإمام. طب بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم هناك آداب ينبغي أن يتأدب بها. أول أدب بالنسبة للمأموم متابعة الإمام، متابعة الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هناك مأموم بيدخل الصلاة جنب الإمام، أول ما يصف الصلاة هو يقول الأول. طيب يبقى هو وقت بيصلي ورا مين؟ هو لم يقتل الإمام، صلى صحيح بس صلاة فردية. هو كده ما دام سبق الإمام في تكبيرة الإحرام يبقى صلى منفردا ولو كان وسط الزحام. ومن ثم لا يشرع المأموم في النية إلا إذا إيه؟ إلا إذا كبر الإمام بالتحريم. تكبيرة الإحرام إن سمعها من الإمام يبدأ هو يدخل في الصلاة. وهناك بعض الناس يسابقون الإمام قبل ما يركع يكون هو وسط الأرض، قبل ما يرفع من الركوع يكون هو قام وخلص، ويسابق الإمام في كل أحوال صلاته. هذا صلى وما صلى، صلى ولكن خد إيه؟ خد تكش، عارف تكش؟ خد صف، صلى وما صلى. لذلك لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته كيف يصلون، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. انظر للإمام ماذا يصنع، اصنع مثله. كيف تعرف ركوعه من سجوده؟ من بانتهاء التكبير. ما تنتقلش، لا تنتقل في أول التكبير، إنما انتقل عند انتهاء حرف الراء، انتقل عند الانتهاء من حرف الراء. عارف حرف الراء فين؟ الله أكبر آخر حاجة إيه؟ الراء. في إمام برضو، وهذا الأدب ينبغي للإمام أن يتعلمه، الإمام إذا انتهى من تكبيره حال قيامه أساء الأدب، هو يشرع في التكبير عند القيام. مثال توضيح، أهو الإمام وقفه يريد الركوع، الله أكبر، يبقى هو بدأ كده وانتهى بالراء فين؟ انتهى بالراء عندما استوى ظهره راكعا. لما يقول كده الله أكبر، يبقى هو شوش على مين؟ على المأموم، وهو السبب في سبق المأموم له، لأنه كبر من قيام، والمأموم اللي ورا اللي في الصف العاشر مش شايف الإمام، فهو سمع حرف الراء، هو لازم طوالي، يبقى المأموم سبق الإمام بصنع مين؟ بصنع الإمام وفساد الإمام. لا، الإمام يبدأ بالتكبير من قيام وينتهي بحرف الراء إذا استوى ظهره راكعا، وكذلك يبدأ بالتكبير حال القيام وينتهي بحرف الراء إذا وصل للأرض في السجود. ولذلك أحيانا نعيب المأموم، والعيب في أنا كإمام، هو يعني الصف الثاني مش هو فقط إظهارته شايفاه، أما اللي وراه منه مش شايف الإمام، فهو بينزل على التكبير. ومن ثم ينبغي أن يشغل الإمام المحل بالتكبير، المحل من قيام للركوع، ده كده اسمه محل. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر كده. لكن أنا أبدأ من قيام وأكبر، لا ألوم المأموم إذا سبق للأرض. ليه؟ هو ما عملش حاجة إلا بعد تكبيري، هو لم يرى شخصي إنما سمع إيه؟ سمع تكبيري. إذن لا يحل لك أن تنزل قبل حرف الراء، ولا يحل للإمام أن يكبر تكبيرا كاملا من قيام، ولا يكبر تكبيرا كاملا من نزول. يعني هو واحد بينزل كده ما يكبرش حتى يركع، ولما يركع يقول الله اكبر. ليه يا عم الشيخ؟ يقول عشان ما حدش يسبقني. طب ما يا عم الشيخ انت اسأ، هو اذكار الركوع فيها التكبير ولا فيها التسبيح؟ طيب هو ركع ويقول الله اكبر، يبقى هو بعلم الناس صلاة غلط. لا، لا تكبر بعد انتهاء النزول، ولا تكبر تكبيرة كاملة وانت واقف، لا، انما اشغل المحل بايه؟ بالتكبير، حتى تعلم الناس صلاة صحيحة، لان الناس بتعلموا من الامام. طيب ايه رأيك بلد في ادب مغفول عنه، في ادب مغفول عنه، الامام اذا كبر ينبغي ان يكون تكبيره كله سواء، ان يكون تكبيره كله سواء. يعني ايه؟ وبدأ في الصف الله أكبر، وبدأها كده، وبعدين عند الجلوس للتشهد الله أكبر، أيهما أطول؟ الأولى ولا الثانية؟ طيب وهو بعد في التشهد الأخير الله أكبر. طيب هو كده ده دليل فهم ولا دليل عدم فهم؟ لا، سوي بين التكبير كله، يقول لك يا عم الشيخ مصل الناس اتعودوا اطول علشان لو قصرت من حوله جميل. يبقى مين علمهم الصلاة غلط؟ الامام. الامام علمهم الصلاة غلط. بيجي واحد تاني يقصر في التكبير يقوم عند التشهد الاخير الله اكبر كما بدأ يقوم نسبح ضايمة. قمت ليه؟ يقول لك يا عم ما هو ما طولش في التكبير. يبقى هو حافظ الصلاة بالكلام ولم يحفظها بالفعال. وهذا دليل عدم فقه الامام. ففقه الامام ادب. فقه الامام ادب. وقف الامام مش لازم. قلنا بارك الله فيكم ان من فقه الامام ان يبدأ بالتكبير حال قيامه تكبير الانتقال ويفرغ منه حال ركوعه، لا ينتهي منه قبل الركوع ولا يبدأه بعد الركوع، فإن فعل فقد أساء وعلم الناس صلاة غير صحيحة. طيب بعد ذلك من الأدب الحرص على الصف الأول. عند إقامة الصلاة يبقى الصف الأول ناقص والناس بتبني في الصف الثاني، وعند إقامة الصلاة بتلاقي الناس متربسة واقفة ورا، يعني محتاجين من الإمام إن هو يتحايل عليهم، تعالوا يا جماعة جربوا، وبيعزموا على بعضهم. لا، كل هذا ليس من الأدب في شيء. الأدب عند الإقامة أسرع حتى تدرك مكانا في الصف الأول، وبيكون قد أتى مبكرا بس قاعد ورا، وعند الإقامة يعني مش على باله. وأظن ديت لو إن إحنا راكبين مواصلة معاه إزاي؟ هتلاقيه بيجري عشان يكتب قدام. طب والصلاة أفضل صف في الصلاة للرجال أول صف. أول صف. وأفضل صف للمرأة إذا صلت خلف الرجال ها؟ آخر صف. طب لو صلي فوق يبقى أول صف. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ لو صلت المرأة خلف الرجل في المسجد كان زمان ما كانش فيه بنطلونات ولا كان فيه تيشيرتات، كان فيه الايه؟ الازار، والازار ده مش تحت منه هاف، مش كده؟ يقوم عند النزول للسجود مش يبقى كده متخلل كده؟ ممكن المرأة لما تنزل خلف الرجل قد ترى سوءته، فرغبها الإسلام في آخر صف وزهدها في أول صف حتى لا تقع على ايه؟ على سوءة الغير. لكن الحمد لله الحريم اليوم لهم مصلى خاص. خلاص، فالمرأة فوق الصف الأول بالنسبة لها أفضل صف، والرجل الصف الأول بالنسبة له ايه؟ أفضل صف. يبقى الحرص على الصف الأول، لا نبدأ الثاني حتى يتم الايه؟ يتم الأول. يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني. الناحية اليسار في الصف الأول أفضل من اليمين في الايه؟ في الصف الثاني. كذلك نحرص ونكرر على أن يقف في ظهر الإمام أو عن الناس بالصلاة، وأفهم الناس لأحكام الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. كذلك على المأموم أن يستمع وينصت إذا قرأ الإمام. للحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. طب يعني هو كده بتضيع المأموم يقرأ الفاتحة؟ لو المأموم قدر يصطاد وقفة للإمام في أي شيء يقرأ الفاتحة. طيب ما استطاعش، عندنا الآية في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وعندنا في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وفي الحديث الآخر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أما إذا صلى وحده وجب عليه أن يقرأ الفاتحة.